بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. المقولة الشهيرة اللي انتشرت في الفترة الأخيرة اللي قالها الشيخ محمد حسين يعقوب لما قال الفسطاطين، يعني موضوع الفسطاطين وموضوع غزوة الصناديق الذي أثير في أجهزة الإعلام في الفترة الأخيرة، بيطرح علينا ضرورة ملحة وحتمية لأن نتوقف وقف التأمل حول التيارات الدينية المختلفة أو التيارات الإسلامية المختلفة في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير. كلام كتير بقى بدأ يتقال، يعني تحالف بين التيارات المختلفة حتى وإن كانت يعني أفكارها مختلفة، لكنهم يبدو أن هناك اتفاق أو شبه صفقة بينهم في هذه المرحلة. كلام تاني بيتقال أنه لا، ما فيش صفقات ولا حاجة، بس هناك التيارات المتشددة بدأت تاخد يعني مواقف أكثر تشددا. مستقبل العملية الديمقراطية في مصر وإحنا داخلين على مرحلة انتخابات قادمة هيكون ايه في ظل هذا التشدد وهذه التيارات اللي بيواجهها على الجانب الاخر تيارات قد تكون اضعف كثيرا لانها لسه ما خدتش وقتها في الاستعداد. اسئلة كتير مطروحة خلال هذه الفترة بنطرحها ونحاول ان نصل الى اجابات عليها مع ضيوفي في هذه الفقرة. الاستاذ او الشيخ، طبعا الاول نبدا من هنا، فضيله الدكتور سعد الدين هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوه السلفيه بالاسكندريه. صباح الخير يا فضيله الشيخ. وايضا الدكتور جمال شقره استاذ التاريخ ورئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعه عين شمس. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. طيب يعني عايزين نبدأ كده مع حضرتك، وطالما ان احنا وصلنا بقى لسيادتك في التعريف دكتور جمال، لما بنتكلم عن انه المرحلة دي التساؤلات، احنا انا شخصيا المسألة بقت مختلطة قدامي، يعني بقيتش عارف. انا كنت معلوماتي البسيطة انه في اخوان مسلمين، في جماعة السلفية، في أنصار السنة، في الصوفيين، يعني في وفي الجماعة الإسلامية، ده اللي أنا أعرفه. لكن الكلمة الشهيرة اللي قالها الشيخ يعقوب لما قال إنه الفسطاط ده كان فيه كل الشيوخ، كل الشيوخ، يعني ما يقصدش السلفيين بس، لا كل الشيوخ، يعني كل التيارات الإسلامية، والفسطاط الثاني ما فيهوش الشيوخ. السؤال المطروح، الخريطة بقت إزاي في المرحلة دي؟ زي ما حضرتك قلت بالظبط، انه يعني محاولة تقسيم المجتمع الى جماعات دينية او نخب دينية ونخب علمانية. وانا عايز يعني اخرج من مقولة انه الشعب له يد في المسألة دي، الشعب بمعنى الجماهير الغفيرة اللي بتسمعنا دلوقتي. الحديث ده كله حديث نخبوي، يعني النخبة هي المسؤولة عن مثل هذه الطروحات، والقوى السياسية المتصارعة في الساحة هي اللي بتطرح مع أو ضد، لأنه الجماهير بتدينها الشعبي ليس الطرف في هذه المعركة. الفطري. الجماهير بتدينها تدين شعبي، يعني هو إنسان متدين بالفطرة، فهو لا يعني كثيرا كل ما يدور في الساحة، لأنه العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى علاقة من نوع خاص، وبالتالي هو ما عندوش بقى رغبة في انه يشوف ايه اللي بيحصل في الساحة، او الا اذا نجحت هذه القوة في استقطابه. وبالتالي هذا يعني صراع بين النخب وافكارها، سواء كانت هذه الافكار افكار سلفية زي ما حضرتك قلت، او اصولية، او افكار جماعة الاخوان المسلمين وجماعات العمل السياسي الديني في المجتمع المصري. كيف ترى بقى، يعني خلينا نتكلم في التيارات دي، يعني هل عندك رصد يعني الاسلوب او المنهج اللي اعتمد من قبل هذه التيارات في خلال هذه المرحلة؟ هو انا يعني انا سعيد جدا بما قيل عن انه المحظورة لم تعد محظور كويس، وكنا من زمان ننادي بانه رغم اخطائها الكثيرة انها يجب ان تظهر على الساحة كويس، ويجب ان تمارس دورها في العلن بدل من أن تنزل إلى تحت الأرض وتمارس دور سري. لما تمارس دورها في إطار المجتمع المدني، هنا في الحالة دي هي انت بتتقبل مبادئها بتختلف مع مبادئها. وهنا مش هنسحب على الاخوان المسلمين بس, يعني هنسحب على الجماعات الصوفيه والجماعات السلفيه وكل يعني طيارات الفكر الديني. فاحنا يعني اولا احنا بنرحب بده, لكن السؤال اللي حضرتك بتساله هل يجوز انه يبقى فيه فسطاطين زي ما حضرتك بتقول او في معسكرين؟ يعني بالنسبه للمعسكر اللي هو اللي بيعلن نفسه انه متدين, وانا عايز افرق بين انه متدين وانه بيعمل بالعمل السياسي, لانه هنا كل شعب متدين. خلينا نرجع للفكره دي بعد شويه صغيرين, لكن السؤال الاخير علشان ننقل لفضيله الشيخ, هل تشعر بقلق؟ الكل يشعر بقلق. لماذا؟ لانه قراءه النص قد تفرز, النص الديني قد تفرز لك توجهات في غايه التعصب وفي غايه الشده, وقراءه النص قد تفرز لك رؤى معتدله وقراءه مريحه للناس. يعني شيخ عبد المنعم شحات, حضرتك كده نقدر نقول انك بتمثل الى حد ما الدعوه السلفيه؟ نعم. كويس. يعني حينما قال الشيخ يعقوب فسطاطين, ماذا كانت يقصد أو ماذا كان يقصد التيار السلفي؟ يعني ماذا تريدون من المجتمع بمعنى أدق؟ هل هو عندكم رغبة في أنه تتقسم المجتمع إلى يعني مجموعة التيارات الإسلامية ومجموعة أخرى اللي ممكن تطلقوا عليها علمانيين أو شيء من هذا القبيل؟ ماذا تريدون من المجتمع بالضبط في هذه المرحلة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابتداء أنا مضطر الآن أن أنا أتكلم باسم الإسلاميين ككل. أنا في الأصل بتكلم باسم أحد الكيانات الإسلامية اللي هي الدعوة السلفية بالأسكندرية. هي دعوة لها انتشار في جميع أنحاء الجمهورية. ليه مضطر تتكلم باسم كل الإسلاميين؟ السؤال تروح كده, السؤال تروح ليه في فسطاطين؟ طب ما تخلينا يعني أقول سؤال يسبق ده بقى طالما أن طيب. وصلنا لدي. هل هناك اتفاق بينكم كسلفيين وبين باقي التيارات الإسلامية الأخرى في هذه المرحلة؟ لا خالص؟ خالص. يعني مثلا في موضوع الاستفتاء لما كلكم اتفقتوا على نعم, ده كان كده صدفة؟ لا يمكن أنك تقول إنه صدفة, ولكن ليس تنسيق. بمعنى الآن لو افترضنا أن في غزو خارجي, افترض محض على مصر, أنا وحضرتك والأحزاب القومية والأحزاب الاشتراكية هنقوله يجب أن نتصدى لهذا الغزو. إذن في قناعات موجودة عند اتجاهات ممكن تكون مختلفة في قضايا كتير لكن متفقة في القضية دي, خد بال حضرتك. فإذن هذه القناعات المشتركة بين المصريين ككل هتفرز مقاومة مشتركة للعدو الخارجي. لما بقول أن في قناعات متفقة بين الإسلاميين أن هم حركات اجتماعية فاعلة, ولذلك أنا عايز أعلق على حتة النخبوية. طبعا أنا أتفق تماما مع الدكتور في حتة النخبوية, ولكن كيف نحللها وكيف نرصدها؟ كل الدنيا فيها نخب لديها قناعات, لديها رؤى, لديها تصورات لإصلاح المجتمع, بتسعى لحشد الجماهير للقناعة بهذه الرؤية. أنا أستطيع أن أزعم أن الإسلاميين أكثر ناس موجودين في الشارع, والنخب العلمانية هي التي ينبغي أن تلوم نفسها لأنها تكتفي بالصالونات الثقافية بالغرف المغلقة. الإسلاميين موجودين في الشارع بكل مستوياته, بكل مستوياته الثقافية, بكل مستوياته الاجتماعية, بكل مستوياته الاقتصادية. الإسلاميين موجودين في الجامعة, موجودين في المدرسة, موجودين في الشارع, موجودين في الجمعية الخيرية اللي بتعمل كفالة يتيم, اللي بتعمل رعاية أرامل, موجودين في الشارع يوم ما الأمن نهار بينظموا المرور وبيشيلوا الزبالة وبيجيبوا الأنبوبة اللي كان وصل سعرها 50 جنيه. يعني فضلت الشيخ عايز تقول أنه مش ذنبك أن الجانب الآخر أو أصحاب الأفكار الأخرى مقاموش بدورهم بقى في إما أنهم لم ينزلوا الشارع أو نزلوا الشارع رفضهم, فما يجيش يلوم علي يقول الإسلاميين احتكروا الشارع. الإسلاميين ليس لديهم سلطة مادية, ليس لديهم سلطة يعني إعلامية ضخمة تعمل الإرهاب الموجود. إذا حدث قبول لدى الإسلاميين ككل أو لدى فصيل منهم في الشارع. خلينا نتكلم, أنت دلوقتي بتتكلم عن أي شارع يا سيدي؟ الشارع السياسي ولا الشارع الديني والشارع؟ طب تعالى نرجع تاني بقى القضية, ما هذه قضية يعني مفارق. لما نتكلم عن استفتاء, يعني عفوا للمقاطعة, لما نتكلم عن استفتاء حضرتك هنا بتتكلم عن انك موجود في الشارع بصفتك الدينية ودعوة, وانه الناس لازم تتجه الى الدعوة او تتجه او تتمسك بصحيح دينها, ولا موجود في الشارع علشان تقدم دعوات سياسية. أنت موجود في الشارع بكثافة طبقا لكلامك سياسيا ولا دعويا ودينيا؟ تمام. السؤال ده مهم جدا ومحوري. لماذا؟ لأن الإسلاميين ككل يعني ربما باستثناء اتجاهات قليلة جدا ترى أن الإسلام دين ودولة، ترى عدم مشروعية الفصل بين الدين والسياسة. فعندما يأتي المخالف ويحاكمني إلى قضية تعتبر قضية محورية في الخلاف بيني وبينه، يعني بيقول لي أنت خلطت الدين بالسياسة وأنا لا، هذه كما كنتهما لا أنفيها وشرف لا أدعي، أنا لم أوظف الدين لأغراض سياسية. اللي وظف الدين لأغراض سياسية هو اللي راح جاب اللي بيقول الفصل التام بين الدين والسياسة، وجاب داعية اختار لا وراح مصدر وسط اللي بيقولوا لا بكلام سياسي، وقال حط القائمة فلان وفلان وفلان وفلان وده متصدر القائمة. ده اللي أسميه توظيف الدين في السياسة. لكن اللي منهجه أن الدين يجب أن يحكم الحياة ككل ويجب أن يحكم السياسة، لذا احنا لم نخجل وليس عندنا شيء نوري بأننا عندما قلنا نعم للتعديلات الدستورية كانت نابعة، لا مش نعم للتعديلات الدستورية بس، يعني لما أجي أقول هل سنسمح برأس المال بالقطاع الخاص ولا بالقطاع العام، هل مثلا لما يجي بتوع الطب يعرضوا لنا مشكلة مجتمعية موجودة، مشكلة العقم مثلا، وحيقولوا عندنا حل اسمه تأجير الأرحام وعندنا حل اسمه الحقن المهجري، هقول له هنا الشرع بيقول ده حرام لأنه يؤدي لاختلاط الأنساب، وهنا الشرع بيقول أنه مباح. وفي الحالتين اللي هيعملوا الأطباء، في الحالتين الدراسات جات لنا من أطباء. طب كويس، دي أمور ممكن نتفق أو نختلف حواليها، لكن لما يبقى تعديل دستوري. طيب يعني طيب خليني أستأذنك بس أسمع الأول الدكتور سعد الهلال. عندي تعليق عليه بعد الدكتور سعد. طيب هناخد طيب. تعليقين ونرجع لحضرتك تاني. دكتور سعد، حضرتك أستاذ فقه مقارن، حينما تسمع هذا الكلام يعني كيف تتفاعل معاه؟ وإحنا دلوقتي بصدد مرحلة بنقول فيها إن إحنا مرحلة سياسية، مرحلة انتقال أو مرحلة عابرة المفروض ننتقل فيها إلى إما إلى نماذج دول حديثة ومدنية أو إلى نماذج من دول أخرى، كيف تقرأ هذا الكلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لعل المشكلة في نظري هي توظيف الدين في الولاية على الآخرين، بمعنى أن الداعية أو أن الفقيه أو من يقوم برسالة دينية معينة كل ما يود أن يجمع ويحشد من الأتباع والمريدين والمقتنعين به حتى إذا ما أمر يسمعون. والحقيقة أن وظيفة الجماعات الإسلامية ووظيفة رجال الدعوة البيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وظيفتي أنا فقط أبين، لا توجد ولاية مني على الآخرين، فكيف تكون هناك ولاية من جماعة أيا كانت هذه الجماعة على الآخرين نحشدهم حشدا؟ وإنما وظيفتي أنا البيان، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أنا أفهم خيركم كويس. من تعالى يعني القرآن وعلمه. إذن الدور اللي المفروض يعني عايز تقول إنه البيان، لكن حشد في اتجاه سياسي معين أو في اتجاه آخر، حتى في اتجاه ديني أيضا، أي اتجاه من الاتجاهات أنا وظيفتي أبين. يعني هذا البيان وظيفة الأنبياء، هذا التوضيح وهذا التعليم وظيفة العلماء من بعد الأنبياء. نحن نبين للناس والناس بعقولها المتفاوتة. على حضرتك يتقال لك انه طب ما انا برضو في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. صحيح. يعني انا لما اشوف منكر قدامي المفروض ان انا ابين، او زي ما حضرتك بتقول ابين، بس هل ايه المانع ان انا طبعا مش طرف مع اي اتجاه، بس انا بقول كل اللي بيتقال، ان اوجه الناس، انا طالما انا شايف ان الخير هنا ايه المانع ان انا اقول للناس خلي بالكم يا جماعة الخير هنا، تعالوا نروح. اذا هي وجهة نظر. تحولت من كونك مبين الى كونك ناصح. كويس. اذا انتقلت من مرحلة الى مرحلة. أيوة. ومن صفة الى صفة. أيوة. لهذا يجب التمييز وتحرير الوظيفة. يعني ما ينفعش امارس وظيفتين في شخص واحد. الوظيفتين الا ابينها واحررها. اللي هم ايه؟ الوظيفة البيان، وان انا اشغل عقل سيادتك وعقل المستمع وعقل المشاهد. ربما الشيء الذي اقوله انت تفهمه بجهة افضل مما اقولته انا، وغيري ممكن ان يسمع مني القول فيفهم منه محاور. وهذا هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الصحيحان الشيخان عن معاوية بن أبي سفيان: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي. طيب عفوا اديني فرصة أوضح معنى قول رسول الله. أنا قاسم يعني أنا أبين، لما أبين الذين يسمعون يفهمون بفهوم مختلفة، ربما يكون بعضهم أفهم من بعض. ولهذا يقول في حيث آخر: بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، فرب مبلغ أوعى من سامع. معنى هذا الحديث أن الجيل التالي يفهم أحسن من الجيل الحاضر، والجيل الذي يليه أفهم من الجيل الذي قبله. إذن وهذا هو تطور وتنامي العلم، فلاجب أن نحترم عقول الناس وأن نأخذ من إبداعاتها. طيب يعني بس دكتور على الجزئيتين، هي نفس الجزئية. أنا بأسمن كلام الدكتور سعد، وطبعا شيء رائع جدا ما ذكره الآن، وبرد على معالي الشيخ في أنه عملية الحشد في 25 يناير عملية تمت باسم الدين. وهنا لازم هي دي لازم في التعبير بقى التركه اللي بنتكلم عنها. ما هو يعني هي دي مربط الفرس. لا علشان كده بس ارد على حضرتك انه انا يعني انت لو وقفت هو شيء، هو بيقول انا ما بنكرش ده هو بيقول. لا انا عايز اقول حاجه، يعني عايز اوضح لحضرتك كيف يستخدم الدين. الدين بيستخدم اما ل يعني عمليه تنويم لشعوب وتخديرها تماما، وده شفناه ونعرفه كويس قوي، وتم من هذا براء. ما هو دي من هذا براء يعني عفوا. وهذا مورس. واما يستخدم زي ما قال فضيله الشيخ وهو محق جدا في اللي قاله في التسييس والتهيج. الجزئيه الاولى في منتهى الخطوره ومورست في مصر عبر عصورها التاريخيه، انك انت ببساطه شديده بتقول للسائر اوعى تثور واوعى ترفع صوتك على ولي النعم. على ولي الامر، ولي الأمر. نعم. وبيت السائر يخرب قبل بيت الظالم باربعين سنه، فما فيش داعي انك تتحرك اصلا من بيتك. وشفنا شيوخ السلطه ازاي ان هم بيلعبوا هذا الدور، رغم انه الشرط الرابع في قيام اي حركه تغيير. طيب استاذنك بس اكمل لك تليفون. في تليفون وهنكمل. طب اتفضل. تليفون احنا جالنا تليفون من سلوى تدرس من القاهره. يا استاذه سلوى. ايوه الو، صباح الخير. صباح الخير، اتفضل يا فندم. انا كنت عايز اسال الاستاذ المهندس عبد المنعم اللي بيمثل التيار السلفي في مصر. ايوه. لا مش في مصر، هو في اسكندريه بس. لا تهديد للناس كلها ان يوم الثلاث ما يخرجوش، لانه السلفيين هيعملوا مظاهره كبيره وهيخطفوا اي ست مش لابسه شرب او محجبه. واحنا دلوقتي فعلا مش عارفين نعمل ايه كمسيحيين في مصر. هل من الاسلام تهديد الناس؟ انت سمعت الشائعه دي فين يا استاذ؟ يا استاذه سلوى، حضرتك نازله على الفيسبوك في كل الانترنت. طيب شكرا جزيلا استاذه سلوى. الشيخ عز تحب ترد على الجزئيه دي؟ اولا طبعا كويس ان حضرتك سميتها شائعه. ثانيا يعني في اي اتهام لازم يبقى في جسم للجريمه، وعايزين نشوف يعني فين الاعلام، فين الصحافه العالميه. لا ما هو الشيخ عبد المنعم يعني في ارهاصات سابقه لما موضوع الراجل اللي اتقطع ودنه. لا سيبها بس، معلش احنا مش عايزين ندخل ضمن القضايا. انت دلوقتي الكلام هنا على تهديد عام لكل امراه مش حاطه اشار بانها هتتخطف، فيا ريت اللي قال الكلام ده يشوف يعني هو مين. اللي نجيب تطبيق واحد بس، انا امبارح كنت في اسكندريه وكان عندنا ندوه في مسجد الفتح الاسلامي في كفر عبده، منطقة بيكثر فيها، مش عايز اقول يعني ربما العادات الاجتماعية هناك مختلفة حتى عن باقي اسكندرية، والناس رايحة جاية قدام باب المسجد والاخوة قاعدة في المسجد، ويقدر اي اعلام ينزل يصور. يعني انا اذا من حق انا ممكن دلوقتي اطلع مليون اشاعة وانا قاعد واحطها على الفيسبوك. لا هو الشيخ عبد المنعم إن هي صحيح اشاعة، بس الاشاعة خرجت من رحم مجموعة من الحوادث. لا استأذنك بس. خرجت من رحم مجموعة من الحوادث اللي اتكلمنا عنها برضو في الفترة اللي فاتت. ناخد موضوع حدثة. ودن الراجل بتاع انا والسيدة اللي في مدينة السادات. الراجل بتاع انا ما كانش ماشي في الشارع حد قطع له ودنه، واحنا استنكرنا الحادث ده بس. طيب خلينا نتكلم. والسيدة اللي في مدينة السادات. اقول لك السيدة اللي في مدينة السادات، انا عندي معلومات موثقة بالقصة تماما كما حدثت. الست دي فعلا كانت مسجلة بعارة، انتقلت من حي الى حي، كان كل مرة الاهالي هم الذين يطردونها ممكن ترجع لمحاضر الشرطة وتشوف ازاي الاهالي مش السلفيين كيف يتعاملون مع اي شقة ضعارة بتتعرف. اتنقلت لحي جديد وخدت شقتين, شقة اخدتها سكن بعيد عن اي عمل منافي الاداب. طيب. وشقة اضرتها, لا استنى اكمل, يعني عايز ان هي كانت استنى اكمل وخدت شقة عملتها اعمال منافية للاداب, الاهالي برضو هم اللي راحوا حرقوا لها الشقة التانية وراحوا لشقتها اللي هي واخدة سكن فيها كانت جنب مسجد سلفي وطلعوا فالناس قالوا بلطجية. فالاخوة السلفيين راحوا حموها, مش انهم هم ما كانوش لهم دعوة بالشقة الاولانية خالص, وراحوا حموها لان الاخوة السلفيين من يوم 28 يناير الى الان وموجودين في الشارع بيعملوا. انت مالك, مش في شرطة اداب؟ لا تدخل والله شرطة اداب يعني دي مش شرطة اداب يا استاذ حضرتك. انا بقول ده دول بيحموا البلطجية اللي جايين يدولها شقتها. يعني ما رحش يقول ان اللي عمل كده الناس من الاهالي ومحضر الشرطة موجودة وهذه السيدة موجودة وتابت الى الله تقديرا لهذا الموقف ده اللي انا بقوله. ان احنا موجودين في المجتمع وان احنا مغروزين في المجتمع وان احنا حتى هذه السيدة مع هذه السمعة المشاع عنها لا دفعنا عنها ودفعنا عن شقتها اللي هي كانت بتتنهب. الشقه الاولانيه ما كناش موجودين فيها, صحيح اتحرقت, محضر الشرطه موجود. هرجع لحضرتك تاني بس استاذنك في تليفون لانه جالنا برضو الدكتور ناجح ابراهيم مفكر اسلامي. طبعا اهلا بيك يا دكتور ناجح. اهلا وسهلا واهلا بضيوفك الكرام. اهلا بيك, مرحبا دكتور, اخبار حضرتك؟ الله يسعدك. والله انا كنت عايز اقول حته في الاول ان هذا الحشد اخطا فيه الجميع, اي حاجه يعني اخطا فيه بعض الاخوه السلفيين واخطات الكنيسه ايضا. الكنيسه تمام في الصعيد كانت تاتي بأتوبيسات وتحشد الناس من القرى وتاتي بهم الى الى الى الى مقر الانتخاب, وكانت تقول ان من يقول نعم سيغضب المسيح برد. ان من يقول نعم سيؤدي الى وصول الاخوه. وهذا الحشد, هذا الحشد فعلته ايضا صحيفه يعني ليبراليه او علمانيه شهيره, عملت مؤتمر كبير جدا وجاءت ب 500 شاب واطعمتهم في الفندق, كان الغداء بس ب 200 جنيه. وجاء الاستاذ عصام سلطان وهو الذي حكى لي هذه القصه وهو رجل مشهور في السياسه ومن يعني صانعي ثوره 25 يناير, وجاء ليتحدث. كانوا يظنون انه سيقول لا مثلهم, فلما قال نعم احتج الشباب وشتموه واهانوه, فقال اين حريه الراي, اين حريه الراي حتى يعني لا استطيع ان اقول رايي. فلما سأل عن فندق وجد أن هذا الشباب حشد حشدا في هذا المؤتمر. إذن الخطأ مشترك. الخطأ هو, طب أستأذنك يا دكتور ناجح, لا سؤال بس, هل لما نقول الخطأ مشترك طبقا لكلامك مشترك يعني في فكرة, أو الخطأ هنا هو توظيف الدين في سواء دين إسلامي أو مسيحي, يعني توظيف الدين في عملية سياسية, هو ده الخطأ اللي تقصده؟ الخطأ مشترك في الفصل, في الفصل بين الديني والسياسي. الخطأ مشترك في الفصل بين الديني الدعوي والسياسي. الدعوي مكان المسجد والسياسي مكان الأحزاب ومثل هذه الانتخابات. الدعوي في ثوابت الإسلام, غاياته, أركانه العظمى, عقائده, أخلاقه, سواء الدين الإسلامي أو المسيحي. السياسي فيه المتغيرات, فيه الأساليب, فيه الوسائل. الدعوي يعني الدعوي ليس مكانه في في في في الأحزاب وما إلى ذلك. هناك خلط بين الدعوي والسياسي, الدعوي مطلق والسياسي نسبي. هذا الخلط حدث من الجميع, وينبغي علينا ألا نخلط بين هذا وذاك. حينما نقول أن من قال نعم فهو في الجنة أو واجب شرع أن يقول نعم, وحينما نقول والبعض الآخر حينما يقول لا إذا قال نعم سيغضب المسيح, كلاهما أخطأ, كلاهما خطأ. دكتور ناجح إبراهيم المفكر الإسلامي كل الشكر والتقدير. أنا أوافق الدكتور ناجح جدا في أنه كلمة من قال نعم فهو الجنة خاطئة, لكن عايزين على قد الطاقات ناشي الديني الفرصة برضو. اولا على فكره هو اللي مش واخد فرصه فعلا دكتور, انا اخد بال حضرتك الاتهامات موجهه لي انا, لا مفيش, لازم انا اللي ارد. احنا ما بنتكلمش في الاتهامات, احنا بنتكلم في وجهات نظر. يعني اكمل الفكره بس بتاعت الحشد. طيب انا اكمل الفكره بتاع الحشد بس اكمل رد وادي الفرصه للدكتور. طيب عايزين نقول حاجه, الدين المسيحي بيامر اتباعه الا يدخلوا في السياسه, فاذا هذه رؤيه لاصحاب هذا الدين. لو هم غيروها اقول له انت خالفت دينك, تمام, الدين الاسلامي بيقول لا، قل ان حياتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ده من وجهه نظر حضرتك. كويس خلاص، ما انت سيبني اقول يعني الدين الاسلامي بيحث على على على انه يبقى سيبني اقول وجهه نظري. طيب ما انت مش هو الكلام ان انا اقول وجهه نظري ولا اقول وجهه نظر الاخرين. لا لا وجهه نظري، لا اقول وجهه نظري. الدين الاسلامي بيامر ان الحياه كلها تصاغ بصبغه اسلاميه. في ثوابت وفي متغيرات زي ما قال الدكتور ناجح تمام، لابد من التفريق بين الثوابت والمتغيرات. انا بتكلم دلوقتي في دستور بيسموه النظام العام للامه. النظام العام للامه في امه غالبيتها مسلمه ينبغي ان يكون نابع من مبادئ الشريعه الاسلاميه، وده امر حصل عليه عده استفتاءات عبر التاريخ من اول سنه 1923 لغايه سنه 1000 وبعدين اتعدل في سنه 71 بعد الدستور 80 التعديل بتاع 80. اذا من الناحيه السياسيه هو واخد اجماع شعبي او واخد اغلبيه شعبيه كاسحه. انا لما اتكلم وجهه نظري برضو كلمه حشد عايزين نعرف ايه معناها. كلمه بيان زي ما الدكتور قال انا اتفق معاه جدا، انا ما اخدتش واحد من ايده وقلت له لا روح قول نعم. انا بقول له انا الرجل في ناس بتسمعني شايفاني ان انا مرجعيه بسبب بيسمعني وبيسمع غيري، في واحد سلفي تاني، في واحد اخواني، في واحد ناس كلها موجوده. بقول انا ليا رؤيه معينه ان احنا كناس عايشين في مصر لازم نشترك في صياغه وجهها الحضاري، لازم نشترك في صياغه وجهها القانوني، وان احنا كمسلمين دين. انا وجهه نظري خلاص خليها دي وجهه نظري انا، ان الاسلام منهج حياه. على فكره دي وجهه نظر الازهر لو حبيت ترجع لها، وجهه نظر كل الجماعات الاسلاميه. ربما البعض بيخاف جدا من سوء تفسير النص، دي ممكن لما ترجع لي الفرصه تانية ارد عليها. طيب. البعض خلينا نقول ان لم يكن هناك حشد بالكلمه، لا الحشد دي الميكروباصات اللي اتكلم عليها الدكتور ناجح اللي خرجت من الكنيسه وراحت هناك، الحشد مؤتمرات الفنادق. لكن احنا قلنا للناس نحن نرى نعم لاعتبارات دينيه وسياسيه واقتصاديه وعسكريه. لو في فرصه انا ممكن اقولها. هنرجع لحضرتك دكتور جمال. يعني طالما انت قلت باسم الدين ربنا عايز كده خلاص ما انتهت القضيه. اي حد خرجنا من فكره النسبيه الى المطلق، خلق الى المطلق. وبالتالي ما فيش حد هيقف ضد ايه، ضد مساله انه دي يعني في صالح ان الدين وانك هتدخل الجنه الى اخر ده. وعلى فكره يعني الجزئيه المهمه قوي اللي انا مفروض اطرحها دلوقتي انه ليه الخوف، وبالمناسبه الخوف مش من الاخوه الاخبط فقط، الخوف من طيارات كتيره موجوده فيه، لانه السوابق التاريخيه خطيره. بمعنى يوضح النخب المصريه تعلم جيدا ان هناك سوابق تاريخيه في منتهى الخطوره من ايام معاويه بن ابي سفيان. شوف انت لو رحت عبر التاريخ هتجد من يعني وضح لنا ايه سابقه زي ايه مثلا، يعني سابقه في استخدام الدين او الادعاء بانه الدين اللي عايز كده. اللي هو مثلا يقول لك انا ظل الله في الارض. طب ما تقدرش لا وعندنا ما احنا خدنا لا في اوروبا حبيب. ما خدناش احنا هنا لا ما خدناش ما خدناش لا ما يحصل في تاريخ المسلمين قط. الخلافه العظمى ادعى حاكم انه ظل الله في الارض ما خفيش الخلافه العظمى حضرتك جايب تجربه اوروبيه تنقلها لنا. لا هو طبعا لا ليس قياسا ماشي ليس قياسا كلهم من الامويه وانت طالع والعباسيين وانت طالع وكله. طب هات ده نظام الحكم اللي كان مطبق حضرتك تتكلم عن اوروبا ونظريه التفويض الالهي احنا اخذناها لا لم ناخذها خلفائنا اخذوها. وطالما هتتكلم خلاص بالشكل ده الشخص خطأ الشخص خطأ الشخص لكن لا تخطئ القران. عايز بيقول ان الحكم طيب تجارب يعني انت لا. انت طب انا هتودى من حضرتك بس عشان برضه ما نقطعش بعض انا نفسي اسال حضرتك. لا انت طيب انا ممكن لا انا بس ممكن انا بركز على استاذنكم يعني بركز على نسيب الدكتور بس يكمل فكرته ونرجع تاني لان برضه الدكتور عنده تعقيب كمان عايز يتكلم فيه. طب انا هختصر جدا يعني يا ريت في عجاله عشان الوقت بس. انه يعني عندنا مؤسسه الازهر الكبيره جدا حضره مثال للاستخدام الخاطئ للدين. لما عبد الناصر جه وقال اشتراكيه الازهر كله قال الاشتراكيه في الاسلام. معاك في استنكار ذلك. لما انور السادات جه وقال الراسماليه طلعت كتب الاسلام دي الراسماليه. معاك في يدورون حيث يدور كرسي السلطه. اذا انت هنا لو وجهت هذا الكلام للرجل الشارع خلاص الازهر كده يبقى الاسلام دين الاشتراكيه بعد عقد من الزمن الاسلام دين الراسماليه. طيب ودي في منتهى الخطوره المساله. قبل ما ارجع لحضرتك استاذنك بس دكتور عنده تعقيب قديم وعايز يتكلم فيه. اتفضل. لا اديله يعني فرصه طبعا. الجمله الاولى فيما يتعلق بمقولة أن الإسلام دين حياة ومنهج حياة، هذا حق، ولكن الإسلام جاء بنصوص عامة والدعاء عليهم البيان والتفسير، والمستمعون والمشاهدون يفهمون أكثر ممن يتحدث، لأن الذي يتحدث يفهم معنى أو معنيين، الذي يستمع يسمع فيفهم ثلاثة أو أربعة أو أكثر، فيكون هناك إبداع. فالذي يبدع والذي ينتج والذي يترجم النصوص الدينية إلى فهوم والفهم إلى ترجمة في برامج الناس، إذن الناس لهم حرية مطلقة في اختيار الآليات. يعني مثلا إذا تحدثنا عن الإعلام، كيف ارتقى الإعلام إلى ما نصل به الآن؟ هل بعقل شيخ؟ هل بعقل رجل دين؟ ولا بعقل من استمع إلى رجل الدين في أمانة العمل والالتزام والابتكار، فابتكر وتحول إلى آلية جديدة؟ إذن يجب على رجال الدين البيان فقط، وأن يرفعوا أيديهم عن الدخول في فنيات الحياة فيما يتعلق بالإعلام ويتعلق بالاقتصاد ويتعلق بالصحافة ويتعلق بالقانون ويتعلق بالقضاء ويتعلق إلى آخره من شؤون الحياة التي يجب أن نثق نحن رجال الدين في أبنائنا الذين وجهناهم. نحن وجهنا الناس والناس استمعت فترجمت ما قلناه إلى إبداع، يجب أن نرفع أيدينا عنهم. الأمر الثاني، التهمة التي قالها الدكتور جمال على الأزهر تهمة في غير محلها، لأنه عندما قال بأن الأزهر قال في بداية الأمر نحن مع الاشتراكية، هذا حق، نحن مع الرأسمالية، هذا حق. نصوص الشريعة الإسلامية تحتمل احترام الاشتراكية في أوجه منها، تحتمل احترام الرأسمالية في أوجه منها. الاشتراكية، أليس في الاشتراكية والتعاون على البر والتقوى؟ أليس في الاشتراكية المؤمن اليوم كالبريء يشهد بعضه بعضا؟ أليس في الاشتراكية والرأسمالية كذلك؟ الرأسمالية معناها احترام الإنسان لماله. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل إنسان وماله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، كل إنسان ينمي ماله كيف شاء. طيب، إذن أصول الرأسمالية كمعاني موجودة، أصول الاشتراكية كمعاني موجودة، لكن طب يعني عفواً. لا هو أنا اللي عفوا بقى إن بسألك يا دكتور، يا دكتور اشتراكية الإسلام اتكلم عن الاشتراكية كويس، ليست بالمعنى الذي تقوله. طب أرجوك اسمعني بأصولها. نعم، طلعت كتب قالت ال- ال- ال- ال- ال- الاشتراكية من الإسلام، وطلعت كتب قالت الليبرالية أو الرأسمالية من الإسلام. هل خرج كتاب اتكلم عن أنه التأميم ممكن يكون من الإسلام مثلا ولا لا؟ كتب كثيرة جدا، كتب كثيرة جدا، من كتاب لي أنا شخصيا، أنا أحد الكتب درست مسألة التأميم وبيان مدى شرعيتها وعدم شرعيتها، وهل من حق ولي الأمر في حال أن يتفاحل رأس المال. الكتب دي في أيام التأميم، يعني في عصر التأميم، وفي عصر لأن كان موجودا. ما أنا تلميذ التلاميذ، أنا تلميذ الأساتذة، أنا بسأل بس بفهم في كثيرا. طيب انا عايز اوصل بس لجزئيه، لكن عايز اقول في الاخر على حضراتكم فيها الاشتراكيه، انا هاخد من كلام الشيخ بس عشان بس بس بس عشان الوقت، عشان نلحق. الاشتراكيه بجملتها فيها لا شك سلبيات وايجابيات، الرأسماليه فيها ايجابيات وسلبيات، لكن الشرع دائما ياتي مع الايجابيات، واذا وجدنا سلبيات نهرب من السلبيات. فضل. انا بس ما كنتش بنكر انه ده موجود في الدين، بس الشيخ عبد المنعم يعني الدكتور سعد رائع جدا في تحليله، انا ما كنتش بنكر ان ده موجود في الدين، لا انا بستنكر ان يكون نفس الشخص هو راس مالي في توجه اشتراكي في توجهاته، وفجاه جه السادات القلب بقى احنا مش عايزين القصه يا جماعه. يا شيخ عبد المنعم، القضيه اللي احنا بنتكلم فيها مش قضيه الازهر عمل ايه او ما عمل، احنا بنتكلم في قضيه ثانيه دلوقتي، يا ريت ما نخرجش بره ده محور خطير جدا. يا شيخ عبد المنعم، حضرتك قلت جزئيه مهمه هخرج منها، يعني هلف عليكم من خلال كلمه قلتها في مساله تاجير الارحام. مثلا قلت انه يعني تأجير الارحام انت شايفين انه لا خلاص. كويس. السؤال اللي عايز اطرحه على حضراتكم الثلاثة، لما يكون في فكرة تأجير ارحام على سبيل المثال، هل المطلوب او حضراتكم شايفين انه نسيب يبقى في تأجير ارحام، يعني القانون يسمح بتأجير الارحام، وعلى رجال الدين ان يوجهوا الناس ان اللي تأجير الارحام ده حرام محسن، وبالتالي ما تتوجهلوش والناس ما تروحش تعمله، ولا من الاصل المفروض ان القانون يمنع تأجير الارحام؟ يعني الجزئية دي هي اللي هتوضح الاختلاف في التوجهات. رأي حضرتك ايه؟ عايز اضيف يعني هل القانون يسمح بتأجير الارحام ورجال الدين يقولوا للناس لا؟ قضية تأجير الارحام من القضايا التي درست منذ احنا مش في قضية تأجير الارحام يا فضيلة الدكتور. نعم. وامثالها يعني. انا بديك مثال مجرد مثال. نعم. بسيط. نعم. يعني هل يجب ان القانون ما فيش مانع انه يسمح بتأجير الارحام بس في النهاية ما هو ده الفرق ما بين الاتجاهات كلها. بس رجال الدين يقوموا بدور دعوي فقط. أحسن. ويقولوا للناس لا على فكرة يا جماعة المركز ده هو في تأجير ارحام بس ده حرام. يوم الناس لوحدها تقطعه مثلا. يوم يقفل لوحده مثلا. ده اتجاه ده على التسليم انها حرام. بافتراض انها حرام. نعم. بافتراض. الاتجاه الاخر يقولك لا اساسا المفروض انه القانون ما يسمحش بانشاء مركز لفعل اساسا دي بقى في المجمع عليه. اما محل الخلاف يدخل فيما تفضلت به. تمام. بمعنى ما ينفعش نقول ان القانون يأذن بالزنا. كمان المجمع عليه شرع. ما ينفعش نقول القانون يأذن بالقتل. ما ينفعش نقول القانون يأذن بالسرقة. لا لا لا لغايه دلوقتي احنا متفقين. طيب المجمع عليه ما احنا هنختلف برضو مع بعض في المجمع عليه. لا اذا اختلفنا تحول الى خلاف. بس انتهى. اذا اختلفنا تحول الى خلاف. اعلق على حاجه مهمه جدا. طيب لا قبل التعليق بقى احنا معانا تليفونات كتير. لا لا لا انا عايز سؤال. لا هو السؤال وهساله سؤال لطيف جدا في محور الحلقه. معلش لان يعني انا بعتذر لكم لان طيب. التليفونات بقى لها كتير جدا ويبدو ان انتوا كنتوا يعني جاذبين جدا للتليفونات. مين معانا يا استاذ احمد جمال من السويس؟ اتفضل استاذ احمد جمال. صباح الخير يا استاذ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. معكم احمد جمال من السويس. اتفضل سامعينك. اتفضل يا استاذ احمد. اهلا بيك. اهلا بيك. تحياتي للاخوه الضيوف الكرام. بس في كلمه احب اقولها. السلفيين دول مين هم وايه هم كمان اللي بيعملوه؟ هم اي حاجه بيعملوها طبعا ما بيعملوهاش غير من خلال القران والسنه. يعني هم ما بيقلبوش حاجه من دماغهم يا جماعه. الناس دي بتعمل كل حاجه من القران والسنه. وانا بما اني راجل مسلم لما احب اعمل اي حاجه بروح لعلماء الدين. تمام. اشوف علماء الدين بيقولوا ايه وبنفذ اللي هم بيقولوه. تمام. لان هم اكثر مني. طيب. علما. استاذ احمد جمال من السويس شكرا. الاستاذ محمد طلبه اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. يا ريت تقطع التلفزيون وتسمعنا من التليفون يا استاذ محمد. ايوه حاضر يا فندم. حاضر. انا كنت بس عايز اقول ابدا بكلمه كده ان العصر اللي احنا عشناه ده العصر الفاسد اللي عشناه ده اخرج اسوا ما فينا. وطبعا كان كل المجالات كان يعتبر فيها هذا الفساد. ومن ضمن هذه المجالات برضو كنا بنعاني في مجال الدعوة الإسلامية من هذا الفساد. رموز بنشوف رموز دينية فيها تخبط وبتطلع بكلام يعني مش مظبوط. جات الثورة أخرجت أحسن ما في المصريين. طيب شكرا أستاذ محمد طلبة. الأستاذ عماد عبده. استاذ عماد صباح الخير. تفضل يا فندم. صباح الخير. لو سمحت انا ليا تعقيب بس على الناس اللي بتكلم ان الكنيسه قالت ان دوت لو قلت لا يبقى دوت حزاع على المسيح. اللي موجود حضرتك كان ان الكنيسه قالت صح انه روحوا انتخبوا قولوا رايكم دي ديمقراطيه. كان قبل كده حضرتك عارف النظام كان ممنوع خالص لكن عمرهم ما قالوا او في ضغط من الكنيسة على الشعب عشان يقولوا رأي حاجة معينة. روح وشارك. دليل ان مثلا لا في تسجيلات على اليوتيوب. يا استاذ عماد يعني اتقال روح وشارك ولا اتقال لا لحظة بس اتقال روح وشارك ولا اتقال روح قول لا لا شارك. شارك بس. تسجيل موجود على اليوتيوب. شكرا استاذ عماد عبده. في تليفونات تانية لا هي لا مش عايزين نفس حاجه موجوده. نرجع بقى نسمع بس راي الدكتور ونرجع لحضرتك. سؤال صغير جدا. اتفضل. يعني دلوقتي انت السياسه لعبه قذره جدا وهي فن الممكن. تمام. ويعني لا ليس فيها اخلاق. كويس. فلما تنزل انت الشارع السياسي تمام وامامك مؤامرات ومناورات واغتيالات وغدر كيف ستتصرف؟ طيب دي دي دي, دي لعبة السياسة. تمام. وانا يعني قعدت مع الشيخ عمر التمساني الله يرحمه وقعدت مع اخطاب الاخوان المسلمين كلهم، لان انا كتبت عن جماعة الاخوان المسلمين وعبد الناصر اكتر من حاجة في عملي. طبعا. فكنت بسألهم سؤال زي كده لغاية ما في النهاية يعني قالوا ياريتنا قدرنا. ياريتنا قدرنا ايه؟ ياريتنا قدرنا نقتل عبد الناصر طالما انه القتل او الاغتيال هنا جزء من العملية. وتراجعوا على فكرة، بعضهم تراجع عن مسألة مسألة خطيرة جدا. فانا عايز بس لا هختصر اقول لك حاجة. لما تنزل الشارع وتلاقي اللي بيلعب معاك سياسة بيتآمر وبدون اخلاق، كيف ستتصرف؟ تمام. طيب انا الاول كان ليا تعليق مهم جدا قبل كده، كنت عايز اقول ان احمد شوقي كان بيقول الاشتراكيون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم انت امامه، الاشتراكيون انت امامه. أيوه. لولا دعاوى القوم والغلواء داويت متئدا وداوى طفره وشر من بعض الدواء الدائي. احمد شوقي فرض عليه ضغط اعلامي زي اللي بيتفرض علينا دلوقتي ان الاشتراكيه حاجه كويسه جدا، واللي مش هيقول ان الاشتراكيه كويسه يبقى هيحصل له اقصاء، فاضطر يعتبر الجزء البسيط المشترك بين الاسلام والاشتراكيه زي ما قال دكتورنا، يقول الاسلام اشتراكي، وفي نفس الوقت راح البيت اللي بعده قال ايه؟ الاسلام داوى القضيه ككل والاشتراكيه داوى القشره. طيب. فاللي قالوا الاسلام اشتراكي رضخوا لضغط اعلامي اضطروا يبرزوا نتجاوز لا لا لا مهمه جدا مهمه جدا. لان دلوقتي مؤسسه الازهر هي خط الدفاع الاخير. انا اقبل ان تقول لي السلفيين متطرفين، تقول لي الاخوان متطرفين، لسه الناس عندهم حته يروحوا لها وهو الدين الرسمي، لكن لما اقول مؤسسه الازهر كانت مسيسه عشان واحد او اثنين او ثلاثه او حد تعرض لضغط اعلامي وقال كلام ونقده في نفس الكلام بس الفكره وصلت، اقول طب انا كده هديت الدين كله، طب فين الدين في المجتمع اذا كانت المؤسسات دول عايزين سلطه ودول اصلا خاضعين للسلطه؟ نحن مع اننا نختلف مع كثير من رموز الازهر نرفض أن تهدم مؤسسة الأزهر. أنت عايز سلطة ولا لا؟ ما أنا هجاوب على حضرتك. عايز سلطة ولا لا؟ هجاوب على السؤال اللي حضرتك ذكرته. لا لا احنا عايزين نسمع بس الرد وسريعا فضيلة الشيخ من فضلك. لما أرجع تاني بقى الشيخ عبد المنعم أرجوك الاستفتاء الدستوري، الخصم لعب بطريقة سياسية زي ما أستاذنا بيقول ونحن لا كان في، يعني هقول لحضرتك هتلاقي لافتات فيها نعم اتلزق عليها لا، ما عملناش احنا كده. هتلاقي حشد ميكروباصات ما عملناش احنا كده، احنا فقط قلنا يا اخواننا مش بيقولوا ديمقراطية، بيقولوا رأي الجمهور، احنا شايفين الناس معظمهم مسلمين بنقول لهم حافظوا على المادة الثانية من الدستور. يعني احنا هنلعب السياسة. طب ابشرك بانك ستهزم على طول. ليه بقى؟ والله احنا عملنا اللي هنا في امامك. استنى اديني فرصة، في امامك تكتيكات وسياسية وتخطيطات على اعلى مستوى وانت هتدخل بالجمال ده فانت هتفشل. لكن الاخوان المسلمين ما عملوش كده. عفوا طيب نتوقف. دكتور جمال باني حياة الاسلاميين على انها الفضيلة وان هؤلاء الإسلاميون يقصد يعني وظيفتهم المنابر، وظيفتهم الأماكن البعيدة عن الدنس سواء كان دنس مادي أو دنس حتى معنوي من الكذب والغش وغير ذلك. هذه وظيفة الداعية، لكن هو في النهاية بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذه البشرية التي فيه تجعله يعيش ويعني ينصهر في نسيج المجتمع في كل شرائحه، لكن الداعية في الوظيفة الدينية وظيفة مبينة. طيب فذكر لما انت مذكر لاش عليه مسيطر. طب ناخد تليفونين بس عشان يعني في مقابلين لم يطلعش منا طرح استاذ خالد من القاهرة. استاذنك احنا مش هنتكلم. استاذ خالد من القاهرة اتفضل مداخلتك. صباح الخير. صباح النور يا فندم. اتفضل سامعينك. لو سمحت انا بس عايز اعلق على شيء دلوقتي حضرتك. فلنفترض ان احنا يعني دخلنا الدين في السياسة، انا شايف ان فيها مشكلة. يعني مثلا حضرتك عندك الاستفتاء لما نزل نعم ولا ماشي، حضرتك ما تقدرش تنكر ان نزلت بوسترات وممكن ولسه لغاية دلوقتي موجودة مثلا في العباسية ان نعم واجبش عليك. فلنفترض افتراض ان الناس مشيت ورا ده ونزلت ان نعم واجبش عليك ونعم ودت البلد مثلا في مشكلة يبقى الدين هو اللي وصل الناس للمشكلة. صحيح. او احط في دماغ الناس نقطة مهمة جدا ان الدين طبعا. وصل طيب. الناس لمشكلة في البلد. لا لا ده واحد رؤية رؤية الفصيل انا هي دي واحدة وبعد كده انا احط طيب. نسمعك تفضل. دلوقتي اللي بيحصل في الشارع حاليا شيء لا يقبل باي حال من الاحوال. اللي هو ايه يا استاذ طارق؟ هقول لحضرتك اللي هو ايه. انا مثلا صنفت انا عندي في عائلتي في محجبات وفي منقبات وفي مش محجبات. انا ببقى ماشي مع ده وماشي مع ده وماشي مع ده دول عائلتي دول اهلي. لما احس ان في دول مقبولين ودول مش مقبولين ودول مش عارف ايه في الحاجات في مصر في بلدي انا ما اقدرش اقبل ده باي حال من الاحوال. ثم ان انا عايز اسال سؤال, مين المستفيد وراء ان الشارع المصري يبقى متقسم سلفيين واخوان ومسيحيين وغير ما مش عارف ايه وايه وايه؟ مين اللي هيستفيد؟ مصر اللي هتستفيد مستحيل ان مصر. استاذ خالد شكرا جزيلا, طرح نقطه مهمه جدا هنتكلم فيها دلوقتي. بس معانا كمان الاستاذ محمد من السويس. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله, اتفضل. ممكن اشارك مع حضرتك؟ ايوه قوي اتفضل, انت بتشارك بالفعل اتفضل. انا بشكر الاساتذه اللي موجودين جدا, ان كلامهم شدني جدا. يعني اختلاف الرأي ده في حد ذاته ظاهرة صحية مش وحشة, ده في رأيي أنا شخصيا يعني. بس عايز أتكلم في حتة, أنا حضرتك أنا قلت نعم بس مش منطلق إن ناحية دينية, لا أنا في حاجة أنا مقتنع بيها فقلت نعم, ولو كان جاء الاستفتاء بلا ما كنتش هزعل. ده رأي الشعب يعني, احنا ياريت بس رأي صغير جدا نستغل الفرصة دي, إن الفرصة دي مش هتكرر تاني, إن جميع طوائف الشعب تتلم ويعني نحاول نلم نسيج الوطن, والفرصة دي عمرها ما تتكرر تاني. طيب إيزيس من القاهرة, أستاذة إيزيس اتفضلي يا فندم. أيوة ألو. أهلا يا فندم اتفضلي. أيوة يا ريت وطي التلفزيون وتكلمينا من التليفون من فضلك. على فكرة أنا أول مرة أشارك في ألو. وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون لو سمحت. ألو أستاذة إيزيس سمعينك اتفضلي. أنا أول مرة أشارك في برنامج ومليش في السياسة ولا ليه في أي حاجة, يعني قاعدة ببيتي ست بيت رب بيت بسمع كويس. اتفضلي اهلا بيك اتفضلي. عايزة تقولي ايه حضرتك؟ عايزة اقول ايه يعني سامعين اشاعات قد كده, سامعين اشاعات كتيرة جدا بايه عن السلفيين, ان الناس لو نزلت من غير اشربات البنات هتتخطف والبنات هيعتدى عليها والكلام ده كله. انا عايزة اطمن, عايزة انزل من بيتي. شكرا استاذة ايزيس شكرا جزيلا. بلدكم هي بلدي. شكرا جزيلا شكرا استاذة ايزيس. اطمني وانزلي حضرتك. طيب هو طمنها. يعني هي الجزئية اللي قالتها طبعا احنا عارفين انها شائعة والمفروض انه وانت اكدت انها انا بس عايز اسأل في الجزئية دي اللي هي يعني نعم ولا والفسطاطين, اسمح لي ارجع لها تاني. طيب تمام. يعني لما نقول انه الفسطاط اللي بيقول نعم ده اللي مع المشايخ, واللي بيقول لا شكله وحش. طب انا قلت لا على فكره يا شيخ. لا لا شكلك انا شكلي وحش. لا احنا خلينا نعترف برضو ثقافه الاعتراف بالخطا. ثقافه الاعتراف بالخطا بس ما نخطاش الدنيا بحالها. بمعنى ان الشيخ يعقوب جانبه الصواب في هذا التعبير وطلع اعتذر عنه, بقيت اخوانه من الدعاء سواء سلفيين او اخوان او كلهم قالوا الشيخ يعقوب ما جانبه الصواب في هذا التعبير. هو قال انا كنت بعبر عن فرحتي بطريقه تلقائيه, بس انا شايف اولا ان كان في درجه تصيد جامده جدا للشيخ يعقوب كان قصادها يعني لما يطلع لي واحد يقول لا كانت صدمه لما واحد يقول لي تصيد واحد من لا ب 100 الف صوت بنعم, هل دي ديمقراطيه؟ هل ده احترام لحقوق الشيخ عبد الملك؟ السؤال الثاني هرجع لحضرتك بس السؤال الثاني انه فكر كلمه البلد بلدنا يعني انا برضو قلت لا يعني هي البلد بلدي ولا مش بلدي دلوقتي؟ لا بلدك طبعا. بص احنا خلينا نعترف البلد بلد كل المصريين تمام. خلينا نعترف كاطار شرعي عبر 15 قرن الاسلام بيحكم فيها مصر, مش النهارده عشان نسال المسلمين هيعملوا ايه مع النصارى. انا عايز اقول ان النصرانيه قعدت في مصر 3 قرون, هي دين الامبراطوريه الرومانيه, بس على نتيجه خلاف مذهبي بين الرومان والمصريين كان في قتل وتعذيب و 15 قرن من اول ما جه عمرو بن العاص رضي الله عنه والنصارى في كامل حريتهم الدينيه في كامل حقوق العيش في البلد تجارتهم ما شاء الله مساكنهم كل حاجه عشان البلد بلدهم وبلدنا يعني ما فيش حاجه. الاسلام مش جاي اول امبارح عشان اسال الاسلام هيعمل ايه, ولو ان حد انحرف هحاكمه ال 15 قرن مش هحاكمه حتى يعني هحاكمه لكتاب وسنه واجماع وتطبيق عملي بقاله 15 كان طبقه عمرو بن عاص رضي الله عنه. لكن انا خلي بالك ليش في عقوبه نرفز قوي, ان في ناس مصريين والبلد بلدهم وكل حاجه بس جايب لي تجربه غربيه هيلبسها لنا غصب عننا. حتى طب ديمقراطيه, قلنا ديمقراطيه والناس هتنزل تختار, المرجعيه العليا للشريعه مش معناها ان احنا اللي هنحكم الطب والهندس, لا, المرجعيه العليا زي المثال اللي ضربته لحضرتك, اللي الضوابط زي ما الدكتور قال, ضوابط الاقتصاد, ضوابط الاجتماع, ضوابط الطب, ضوابط الحياه. الشريعه تفصيليه في العقيده والعباده والاخلاق, مجمله ضوابط في المعاملات. الضوابط دي هيبينها الدعاء من الازهر ومن الجماعات الاسلاميه وبادلتها اللي سهل جدا. مساله الانحراف بالنص موجوده طيب. في القانون اخطر ما هي موجوده في الشريعه. ليه؟ طيب. يعني الشريعه عندي محكومه الشريعه هي محكومة. بس برضو مساله حلو او شكل حلو ووحش والفسطاط ده والفسطاط ده. اسمح لي هسالك سؤال اخير, أنا بس أعتذر سؤال اخير. لا لا لا احنا لا مش قصدنا حاجه اعتذار. انا بس عايز اطرح سؤال من فضلك. يعني هاب انك خلاص اصبحت يعني توليت السلطه وبعدين اتعمل السؤال النظري جدا ده. هنفترض ان اتعمل انتخابات دلوقتي وانا رحت, يعني اذا كان لسه في الاول وبنقول انه ده فسطاط وشكله وحش, ما قلتش على الاقل ان لا ب 100,000 كويس. انا دلوقتي جيت قلت ما قلتش على الاقل انها خناقه, انا حطيت صوتي ضدك يعني ضد فكرك. انا موقعي ايه بالنسبه لك؟ عايز اقول لك حاجه, انا دلوقتي في مسجد صغير قد كده وبيوقف حد من المصلين يقول لي وطي صوتك في الدرس عشان انا متاخر وبصلي الجماعه. دي نماذج انزل شوفها. بيقف حد يقول لي انت ليه بتقول نعم في المسجد, وقف حد وقال لي كده. بمعنى احنا عندنا تجارب بان الناس بتعترض واحنا بنمتص الاعتراضات بمنتهى سعة الصدر. عايز اقول لك ان كان في مؤتمر في مسجد القاضي ابراهيم في اسكندريه يوم الاربعاء اللي فات, وفي مجموعه شباب حتى فوق التفاهم. الوقت للاسف نفد مني, فانا لازم نمر بسرعه نسمع راي الدكتور سعد. لما كنت انا بتكلم انا لا اقصد الدين ابدا دكتور جمال, انت ليك استخدام دقيقه فارجوك لخص الاستخدام السياسي للدين. والاستخدام السياسي للدين مساله في منتهى الخطوره الحقيقه, واخطر منها لا نريد اعتذار وانما نريد انه لا يوجد من يدعي في هذه البلد انه يملك الحقيقه المطلقه, لانه لو امتلك الحقيقه المطلقه بيكفر الاخر. طيب. ودي مساله في منتهى كويس. الخطوره يعني دكتور في حديث رواه مسلم كل الناس عارفاه, وهو ان سيدنا رسول الله مر على قوم يؤبرون النخل, فيعني وجد عمل شاق فوجدهم في هذا العمل وقال هل اتركتموه؟ فتركوه, ففي العام الذي يليه النخل ما اتى بالثمر. انتم ادرى بشؤون دنياكم. فقالوا لقد نهيتنا. فقال انتم اعلموا بشؤون دنياكم. على هذا الحديث يبين ان الجماعات الاسلاميه لن تكون اكثر غيره على الدين من سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام. اذا لابد من الاستعانه بالناس, والناس يحركون تلك الحياه فيما يعود بالنفع على المقيمين وعلى الانسانيه. الامر الثاني حديث رواه ابو داود عن جبير بن مطعم بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من دعا إلى عصبية, ليس منا من قاتل على عصبية, ليس منا من مات على عصبية. فأي إنسان يدعو أو يعيش ويموت ويقاتل من أجل العصبية أيا كانت هذه العصبية فليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الإسلام. يجب أن تكون الدعوة بريئة إنسانية. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. سيدنا رسول الله مش للسلفيين, سيدنا رسول الله مش للإخوان, سيدنا رسول الله مش للصوفيين, سيدنا رسول الله مش للمسلمين, سيدنا رسول الله للإنسانية تمام. للمسلمين وغير المسلمين. فيجب أن يكون الداعية وهو من أنصار السنة أو من الإخوان عام للكل. حتة السلف يتبقى مسألة السلف معايا تليفونين وهنهي بقى, بس أوضح حاجة مهمة عشان هو بيقول لي هخبطك سؤال. لا حتة السلف الصالح, السلف لم يكن السلف كله صالح. طيب. دي طيب. مسألة مهمة جدا كويس. وانت عندك تجربة الملك فيصل لما حب يدخل التلفزيون في المملكة كان الصحابة ولا مين يعني. لا لا لا لا لا لا بعيد عن رجال الصحابة. جيل الصحابة جزاك الله خير. نفوت القرنين الأولانيين وبعدين نتكلم ثلاثة أو ثلاث قرون. طيب بس معانا تليفونين الدكتورة سحر وهنرجع لحضرتك في النهاية. طيب دكتورة سحر. أيوة اتفضلي يا دكتورة سامعينك. السلام عليكم جميعا. هو أنا بس عايزة أطلب حاجة من سواء الممثلين للدين الاخوان او السلفيين او خلافه, حضراتكم مشكورين ماشي بتدعوا للدين وتطبيقه، لكن هل الصورة اللي عليها دلوقتي علاقتنا مع الأخوان المسيحيين الموجودين في مصر هي دي صورة الإسلام عندنا؟ هو ده اللي احنا المفروض نوصله للناس كلها. شكرا دكتورة سحر، سؤال مهم. تفضلي الأستاذة هدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رأيي قاله الدكتور سعد الهلالي، إن الرسول الكريم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، فبلاش ندخل الدين في الدنيا. لو أنا ديني صح يبقى أكيد أنا هتعامل صح في الدنيا. شكرا يا أستاذة هدى. يا أستاذ هرد على الشيخ عبد المنعم، محتاجين نسمعه. هترد في كلمة على سحر؟ في كلمة أرجوك. لماذا يتم حشد الجانب المسيحي؟ طيب لا لا احنا يعني احنا بنتكلم على فكره لما بنقول يعني التيارات الدينيه المفروض بنقول التيارات الدينيه كلها سواء اسلاميه او مسيحيه عشان نبقى الامور واضحه. الخوف يعني عند الفريق عنصر الامه الاخر، وانا بكره حتى هذا التعبير بكرهه لان هم مصريين. تمام ده تعبير. لماذا؟ لانه في مواجهه، يعني لما لعب انور السادات على الوتر ده ايوه على طول راحت الايه. طيب الشيخ عبد المنعم هرد في جمل قصيره. الدكتور سعد طبعا اتكلم على انتم انا مش دنياكم، وده حديث يعني متفق على صحته. وبنقول اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في امر الدنيا حال الصحابه على تجاربهم يبقى احنا من باب اولى. لكن هناك ضوابط شرعيه متفق عليها طبعا الدكتور عارفها وكل الناس، تحريم الربا، تحريم الخمر، القواعد التي استقرت انها من الدين. الواقع دي كان قال كلام فهموه انه من الدين، قال لهم لا ده كان راي دنيوي، لكن الدين استقر خلاص وعرفنا ايه اللي من الدين وإيه اللي إلا الذي ليس منه. كل ما هو من الدين ينبغي أن يكون طيب فوق رأس الجميع. أطمن برضو دكتورنا، لا نملك الحقيقة المطلقة، نحن نقول الحقيقة المطلقة في شرع الله المجمع عليه، خلاص بقى مجمع عليه من الجميع. المختلف فيه بين السلف فندور في هذا الخلاف ونناقشه في مجامع فقهية وغيرها عندما نطبق هذا في الدنيا. الشيخ عبد المنعم المتحدث باسم الدكتور دكتور جمال، للاسف الوقت لم يعد متاحا لنا. الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث باسم الدعوه السلفيه بالاسكندريه، كل الشكر والتقدير. الاستاذ الدكتور جمال شهر، استاذ التاريخ ومدير مركز دراسات الشرق الاوسط بجامعه عين شمس، كل الشكر والتقدير. الاستاذ الدكتور سعد الدين هلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر، كل الشكر والتقدير. شكرا لكم جميعا. ودعونا نقول في النهاية انه خلينا نتصور او نقول انه قد يكون هناك عدة اتجاهات. انا شايف انه مصلحة مصر في الاتجاه ده، حضرتك شايف انه مصلحة مصر في الاتجاه ده، لكن في النهاية ممكن نختلف على الوسائل، لكن كلنا متفقين في قاسم مشترك اعظم ان كلنا عايزين مصلحة مصر، ومفيش حد ممكن يتهم الاخر بالخيانة او اي شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا لكم، وشكرا لكم مشاهدينا. بس لسه فقراتنا في صباحك عندنا لم تنتهي بعد، تابعونا. شكرا جزيلا.